الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أين الاسم الموصول؟ التي وهل هو نص أو مشترك؟ نص. هو نص، أحسنت. وفي قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أين الاسم الموصول؟ ما الأولى أو الثانية؟ الثانية. لما خلقت بيدي، أحسنت. هذا الاسم الموصول نص أو مشترك؟ مشترك. ما معنى أنه مشترك؟ يعني أنه ليس خاصا بنوع معين. أحسنت، بارك الله فيكم. ليس خاصا بنوع معين، أنه يطلق على المفرد والمثنى والمجموع، المذكر من ذلك كله والمؤنث. والبيت المعمور، أين الاسم الموصول؟ ال. أحسنت، المعمور. أحسنت، ال في المعمور، بارك الله فيكم. في قوله تعالى: هو الذي يحيي ويميت، الصلة هنا جملة أو شبه جملة أو صفة صريحة؟ جملة فعلية. أحسنت، بارك الله فيكم. وفي قوله تعالى: قال الذي عنده علم من الكتاب، ما نوع الصلة هنا، جملة أو شبه جملة أو صفة صريحة؟ شبه جملة. أحسنت. وما نوع شبه الجملة، ظرف أو جار ومجرور؟ ظرف. أحسنت. وفي قوله تعالى: والبحر المسجور، ما نوع الصلة، ال هي الاسم الموصول، وأين الصلة؟ اسم الموصول. نعم، أحسنت. وأين الصلة؟ مسجور. أحسنت. صيغة صريحة المقصود بها اسم الفاعل واسم المفعول. نعم. نريد مثالا من القرآن على حذف العائد المنصوب. قوله تعالى: قال ومنعك لما تسجد لما خلقت بيدك، تسجد لما خلقت بيدك. نعم، لما خلقت بيدي، أحسنت. والتقدير: خلقت. نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي خلقته بيدي، أحسنت، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ نسمع المد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف شيخنا ووالديه وشيخي والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ شمس الدين محمد بن محمد الرعيني رحمه الله تعالى: فصل في المعرف بالأداة. وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان: عهدية وجنسية. والعهدية إما للعهد الذكري نحو قوله تعالى: في الزجاجة للزجاجة، أو للعهد الذهني نحو قوله تعالى: إذ هما في الغار، أو للعهد الحضوري نحو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. والجنسية إما لتعريف الماهية نحو قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإما لاستغراق الأفراد نحو قوله تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا، أو لاستغراق خصائص الأفراد نحو أنت الرجل علما. وتبدل لام أل ميما في لغة حمير. أحسنتم، بارك الله فيكم. سبق من المعارف الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول، وهذه المعرفة الخامسة وهي المعرف بالأداة. قال: وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان: عهدية وجنسية. ال على قسمين: العهدية وال الجنسية. قال: والعهدية إما إلى عهد الذكري وهي التي تقدم لمدخولها ذكر في الكلام. المقصود بالعهد الذكري أنه تقدم لمدخولها لمدخول ال ذكر في الكلام. قال: نحن في زجاجة الزجاجة. الزجاجة ال في الزجاجة للعهد الذكري، لأنه تقدم للزجاجة ذكر. مثل نوري كمشكال فيها مصباح، للمصباح ألف المصباح للعهد الذكري. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري، ألف زجاجة للعهد الذكري. ومثلها: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. ألف الرسول للعهد الذكري، لأنه تقدم للرسول ذكر في الآية التي قبلها كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. قال: أو للعهد الذهني، وهي التي مدخولها معلوم للمتكلم والمخاطب، نحو قوله تعالى: إذ هما في الغار، أي الغار المعهود. الغار المعهود في الذهن هو غار ثور. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، أي الشجرة التي حصلت تحتها بيعة الرضوان، هي السمرة، واحدة السمر وهو شجر الطلح. قال: أو للعهد الحضوري، وهو أن يكون مصحوب الحاضرة، نحو قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، أي اليوم الحاضر وهو يوم عرفة الذي نزل فيه هذه الآية، هذا اليوم أكملت لكم دينكم. هذه أنواع العهدية. العهدية تكون للعهد الذكري وللعهد الذهني وللعهد الحضوري. قال: والجنسية إما لتعريف الماهية، أي لبيان الحقيقة دون التعرض للأفراد، نحو قوله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي من حقيقة الماء. ومنه أن تقول: أهلك الناس الدينار والدرهم، أي جنسهما، وليس المقصود كل فرد من الأفراد، لأن من الدنانير والدراهم ما يكون زادا لصاحبه إلى الجنة. وإما لاستغراق الأفراد، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها على جهة الحقيقة في التي لاستغراق الأفراد، وعلى جهة المجاز في التي لاستغراق الصفات التي سيذكرها بعد ذلك، نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان. إن الإنسان لفي خسر، أي إن كل إنسان لفي خسر. قال: أو لاستغراق خصائص الأفراد، أي لاستغراق الصفات، نحو أنت الرجل علما، أنت الرجل، أي الجامع لصفات الرجال المحمودة. ذلك الكتاب لا ريب فيه، الكتاب أي الكامل في الهداية، الجامع لصفات جميع الكتب المنزلة. قال: وتبدأ لام الميما في لغة حمير، فيقولون مثلا في الغلام: أم غلام، وفي الفرس: أم فرس، وفي الرجل: أم رجل. وقد وردت في حديث: ليس من البر صيام في مسفر، ليس من البر صيام في مسفر. والحديث رواه أحمد من حديث كعب بن عاصم الأشعري رضي الله عنه، وهو في الصحيحين من حديث جابر بلفظ: ليس من البر الصيام في السفر، اللغة المشهورة. فالحافظ بن حجر في التلخيص ذكر أنه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بهذه اللغة هذا الأشعري لأنها لغته، ويحتمل أن يكون الأشعري نطق بها على ما ألفه من لغته فحملها عنه الراوي وأداها باللفظ الذي سمعها به. قال: وهذا الثاني أوجه عندي، أن تكون من لفظ الصحابي ليست من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة نحو غلام وغلامي وغلامه وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام أبوه وغلام الرجل. نعم، أحسنتم. قال رحمه الله: وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة، هذا سادس المعارف. قال: فنحو غلامي وغلامك وغلامه، هنا أضيف إلى الضمير، غلامي أضيف إلى ضمير المتكلم غلامك أضيف إلى ضمير المخاطب، وغلامه أضيف إلى ضمير الغائب. قال وغلام زيد هنا أضيف إلى العلم، وغلام هذا أضيف إلى اسم الإشارة، وغلام الذي قام أبوه أضيف إلى الاسم الموصول، وغلام الرجل أضيف إلى المعرف بأل. فغلام نكرة لكنه لما أضيف إلى هذه المعارف صار معرفة. وفي قولك غلام رجل، غلام رجل، هل غلام معرفة؟ ليس بمعرفة. لماذا؟ لأنه مضاف إلى نكرة. أحسنت، لأنه مضاف إلى نكرة لم يضف إلى معرفة. وقال لك وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة وهو لم يضف إلى واحد من الخمسة. نعم أحسنت، نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المرفوعات من الأسماء. المرفوعات عشرة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم أحسن. قال باب المرفوعات من الأسماء. قدم المرفوعات على المنصوبات والمجرورات لأنها عمدة لا يخلو منها كلام. باب المرفوعات من الأسماء، قال من الأسماء لأن المرفوعات من الأفعال وهي المضارعة، سيأتي كلام عليها إن شاء الله في موضع متأخر، سيعقد لها بابا في موضع متأخر. أجملها قبل أن يبينها ويفصلها، وهذه العشرة ستمر بك مفصلة بابا بابا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله أو ما هو في تأويل الفعل، وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قوله تعالى قال الله، وقوله تعالى قال رجلان، وقوله تعالى وجاء المعذرون، وقوله تعالى يوم يقوم الناس، وقوله تعالى ويومئذ يفرح المؤمنون، وقوله تعالى قال أبوهم. والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. والذي في تأويل الفعل نحو أقام للزيدان، وقوله تعالى مختلف الألوان. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا باب الفاعل. قال الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، مثل جاء الحق وزهق الباطل. الحق اسم مرفوع ذكر قبله فعله، وكذلك الباطل. قال أو ما هو في تأويل الفعل كاسم الفاعل مختلف ألوانه، ألوانه فاعل لاسم الفاعل مختلف الذي ذكر قبله في تأويل الفعل. والقاسية قلوبهم، قلوبهم فاعل لاسم الفاعل، فكما أن الفعل يعمل فكذلك اسم الفاعل يعمل عمل فعله، وسيعقل إن شاء الله بابا فيما يعمل عمل فعله. والاسم قد يكون اسما صريحا كما سبق، وقد يكون مؤولا كقولك أعجبني ما صنعت، أي صنعك. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب، أي إنزالنا. فالاسم هنا مؤول. قال وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قوله تعالى قال الله، الاسم الكريم هنا اسم ظاهر، هو الفاعل وهو اسم ظاهر. قال رجلان، رجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وجاء المعذرون، نعم من يعرب قوله تعالى المعذرون؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم. أحسنت. يوم يقوم الناس، نعم من يعرب الناس؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنت، بارك الله فيكم. فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويومئذ يفرح المؤمنون، من يعرب المؤمنون؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنت. لماذا الواو؟ لأنه جمع ذكر سالم. أحسنت، بارك الله فيكم. قال أبوهم، أبوهم من يعرب أبوهم؟ أعد المرفوع وعلامة رفعه الواو، وأبو ضاف. نعم، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الستة. أحسنت. قال والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. ضربت، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ضربنا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. مثلا ضربوا، من يعرب الواو؟ ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أحسن، بارك الله فيكم. والمثالان اللذان ذكرهما المصنف للضمير المتصل وكذلك المنفصل، مثلا ما قام إلا أنا، أنا هذا الضمير هو الفاعل. مثلا ما قام إلا نحن، نحن هذا الضمير المنفصل هو الفاعل. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. قال والذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيدان، الزيدان فاعل بقائم، وقوله تعالى مختلف ألوانه، ألوانه فاعل بمختلف، لاهية قلوبهم، قلوبهم فاعل باسم الفاعل، لاهية والقاسية قلوبهم، قلوبهم فاعل باسم الفاعل القاسية. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وللفاعل أحكام، منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة، لأنه عمدة، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قاما فذاك، وإلا فهو ضمير مستتر نحو زيد قام. نعم، أحسن. ومنها أنه لا، وللفاعل أحكام، منها أنه لا يجوز حذفه، الفاعل عمدة لا يجوز حذفه، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قاما فذاك، قام زيد، زيد هو الفاعل، والزيدان قاما، أين الفاعل هنا؟ الزيدان ألف الاثنين. أحسنت، ألف الاثنين في قوله قاما، ألف الاثنين هو الفاعل. قال فإن ظهر في اللفظ فذاك، وإلا إذا لم يظهر فهو ضمير مستتر نحو زيد قام، فاعل قام ضمير مستتر. فهذه القاعدة أنه أن الفاعل لا يجوز حذفه، فإن ظهر فهو الفاعل، وإن لم يظهر فالفاعل ضمير مستتر. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، وإما فاعلا لفعل محذوف نحو قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. نعم، أحسنتم. من أحكام الفاعل أنه لا يجوز تقديمه على الفعل. لماذا لا يجوز أن تقول مثلا في زيد قام، لا يجوز أن تقول زيد فاعل لقام؟ القاعدة، القاعدة جواز التقديم والتأخير، لكن هنا وجد مانع، والمانع هنا أمران، الأمر الأول لفظي والمانع هنا نوعان. الأول مانع لفظي، وهو أنك تقول جاء الزيدان، فإذا قدمت وأخرت تقول الزيدان جاء، وتقول الزيدان جاء، تقول الزيدان جاء. لو كان يجوز التقديم لجاز أن تقول الزيدان جاء، وذلك لا يجوز، هذا مانع لفظي. والمانع المعنوي أن العرب إذا ذكرت الفعل تذكر الفاعل، لكن إذا ذكرت الاسم فإنها تريد خبره. إذا قلت زيد فإن العربي يسألك ما خبره، ما شأنه، ما باله، فهو يريد أن يعرف خبره لا فعله، فتقول مثلا زيد كريم، أو زيد جاء أخوه، أو زيد جاء. فإذا قلت زيد جاء هذا مبتدأ وخبر، زيد مبتدأ وجاء جاء فعل ماض والفعل مع فاعله خبر لمبتدأ زيد. قال فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستثرا، ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، الفاعل ضمير مستثر في قام، وزيد هو المبتدأ، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع خبر لزيد. قال وإما فاعلا بفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك، يعني تقدر فعلا محذوفا رافعا لأحد، يعني وإن استجارك أحد هكذا. لماذا؟ قال لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ، أداة الشرط لا يليها إلا فعل، هذه القاعدة، هذا مشهور عند النحاة. وعلى هذا فإذا جاء اسم بعد إن وكذلك بعد إذا على المشهور عند النحاة فإنه يقدر فاعلا لفعل محذوف يفسره المذكور، مثلا إذا السماء انشقت، السماء على المشهور عند النحاة فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور، يعني إذا انشقت السماء انشقت، فالسماء فاعل لانشقت المحذوفة. وكذلك هنا وإن أحد، أحد فاعل لاستجارك المحذوفة. نقف هنا إن شاء الله ونبدأ من هذا الموضع من الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.